اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كاشف المشكلة ويا عالم السر والخفية اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات آمين اللهم آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة والإخلاص أفادكم الله والرحيم لسان الدين بسم الله الرحمن الرحيم صفحة 194 وأما الركن الرابع وهو إثبات عدله وحكمته ففيه ثلاث معارف وسبعة فروع. أما المعارف فالمعرفة الأولى أنه تعالى لا يفعل الدبيح حاشا عن الجبيح ولا يخرج ما يجب في الحكمة وأفعاله كلها حسنة كل ما فعل الباري هو حسان وإن جهلنا حسنة في بعض الأوقات وكل حسنة لأن الله مستغني عن فعل الجبيح وبيان ذلك أنه تعالى عالم بذبح الجبيح ووجوب الواجب لا وجب على نفسه الكائن لكل ما خلق وذرع وبرع اوجب على نفسه الكائن لكل حيوان ما يتصور ان الله يخلق حيوان ويعذب الرجل لان الله سبحانه وتعالى قد تكفل بالرزق على جميع عباده ولا يخل بما يجب في الحكمة وأفعاله كلها حسنة وإن جهلت ابن آدم وترحس فأفعاله كلها حسنة ولذا يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وإليه مستقرها ومصيدها إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومصيدها وبيان ذلك انه تعالى عالم بذبح الجريح ووجوب الواجب وغني عن فعل الجريح وعن الاخلال بالواجب وعالم استغنائه عن ذلك وكل من كان كذلك فانه لا يفعل الجريح ولا يخل بالواجب لان علمه بذبح الجريح يصرفه عن فعله لأن علمه بذبح الجبيح ولا يظلم ربك أحدا يصرفه عن فعل الجبيح لأنه مستغني عن فعل الجبيح وقد حرم الجبيح ولا يظلم ربك أحدا وعلمه بذبح الإخلال بالواجب يصرفه عنه أيضا لا يخرج حيوان ما يجبه أبدا يعذب الرجل إن الله سبحانه وتعالى ما يفعل هذا أبدا لأن هذا واجب عليه أنه خلق قدر فرزق لأن علمه بالنطق يصرف عن فعله وعلمه بذبح الإخلال بالواجب يصرف عنه أيضا وعلمه باستغنائه عن ذلك كله يقتضي أن لا داعي له ما بالداعي للباري أن يظلم أحد ولا داعي للباري أن يفلت ما أوجب عليه ما أوجب على نفسه إن الله لا يظلم مثقال ذرة ما وإنت في حسنة يضعفه لا أصلي لا داعي له يدعو خلاف عن الجبيح والإخلال بالواجب بل علمه بوجوب الواجب يدعوه إلى فعله ولا يظلم ربك أحدا والعالم بما يفعله لا يفعله إلا مع الداعي دون الصارف الداعي للنعمة ينعم على عباده يسبق عليهم النعام يصرف عنهم النقام. بل علمه بوجوب الواجب يدعوه الى فعله، والعالم بما يفعله لا يفعله الا مع الداعي دون الصارف، وهذا ظاهر في الشاهد. فان الواحد مما لا يفعل القبيح الا لحاجته او جهله، ما جاهل يفعل القبيح الا احتاج ان يفعل الضروره. وقد ثبت انه تعالى ليس بمحتاج، انما احتاج المخلوق المقدس. ما الله سبحانه هو الغني ذو الرحمه، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وهو ظاهر في الشاهد. فان الواحد منا لا يفعل القبيح الا لحاجته او جهله. وقد ثبت انه تعالى ليس بمحتاج، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموا، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. ليس بمحتاج ولا جاهل. فثبت انه لا يسأل القبيح، ولهذا قال تعالى ان الله يأمر بالعدل والإحسان. لا امرنا بالعدل الا وهو اعدل العادلين. وقال ان الله لا يظلم الناس شيئا، لا يفعل بالظلم، وغني عن الظلم. وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وما رب الله من للعبيد. قال ان الله لا يظلم الناس شيئا. يونس، سورة يونس 44. وغير ذلك. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. صريح، ولا يظلم ربك أحدا. حرم الظلم على نفسه وحرم علينا التظالم فيما بيننا. لا حد يظلم أحد، كل واحد يحذر. ولا وسيعلم الذين ظلموا هيا منقلب ينقلبون. وعن علي عليه السلام، الامام علي، التوحيد ان لا تتوهم، لا تتوهم ان الشمس مثل العباد. لا، وخلق الخلق باجمعهم، شو يعني محدث؟ مشوا مثل المخلوقين، لأنه بيقول ليس كمثله شيء. فلا تتوهم إن الله سبحانه وتعالى للمثيل أبداً. المثيل له الإنسان، فلان يشابه فلان، فلان يشابه فلان في طوله، في قصره، في بياضه، في سواده، في سمرته، هكذا، في صوته، في نظره. أما الله ليس كمثله شيء. وأما احنا بما ذات بيننا نسمعها، قد يمثل الإنسان، قد يشبه صوت إنسان صوته، قد يشبه نظر نظره. قال التوحيد أن لا تتوهم، والعدل أن لا تتهم، لا تتهم أن يضرب أحد أبدا، ولا يظلم ربك أحدا، لا تتوهم، هو عدل. وما ربك بظلام للعبيد. المعرفة الثانية أن أفعال العباد منهم لا من الله. كيف تصور أن الله يخلق فيك المعصية وبعدها يعذبك؟ يخلق فيك المعصية، هو خلقك وعلى عزمك هذا ما يتصور أبدا، ولكنه خلق فسوى وقدر فهذا وخدم الإنسان مجدا هذه الطريقة الجنة وهذه الطريقة النار، وجعل لك قدرة وحذرك من طريق النار ورقب إليك في طريق الجنة، هذا هو الأجل بالآخر. أما القائل ما بالله خلق الله المعصية في العبد ويعذبه، يقول ما العتائج فالشاء للمارس القرآن يحذر ويبشر وللمارس النبي يبين للناس ما يفعلوا، هذا غلط غلط الغلط، هذا قول غلط. ما يفعل الله بعذابكم إن كنتم آمنتم. المعرفة الثانية أن أفعال العباد منهم لا من الله، القائلين من الناس أن أفعال العباد من الله غلط، ما عقلوا ولا شيء، وإلا يقول لهم نجيب عليهم يقول للمرسل النبي المرسل كتاب ويقول ولا تقربوا الزنا ولا تكسروا النفس التي حرم الله إلا بالحاج للمجال هكذا، وهو خلق فيك المعصية، هذا ما يقول أبدا الموحد بالطائفة مذكورة في أصول الدين طوائف كفري خيرا. قال بيان ذلك أنها تحصل منهم على حسب إرادتهم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجلام يجسر من عمل الشيطان، لما بعد ما يقول لنا فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون أو تسعون رجالنا؟ هذا دليل أن العبد الذي تجرع على نفسه وقد بيّن له الباري الأمر الفلاني لا تفعله، الأمر الفلاني يفعله. قال وبيان ذلك أن تحصل منهم على حسب إرادتهم، على حسب إرادتهم، وتنتفي بحسب كراهتهم، وتنتفي هذا المعاصي بحسب كراهتك، لا تكرهت أنت المعاصي تتركها، فيك استطاعة أنك تترك المحرمات في نفسك استطاعة. حرم عليك الخمر لا تشتريها ولا تشربها، انت تشتريهما هذا في قدرتنا، لا نشتريها ولا نشربها في قدرتنا، وتنتهي بحسب كراهتهم وتكثر بكثرة قدرهم وتقل بقلتها. اذا الانسان استطاع يفعل الفعل الكبير يستطيع، قد خرج له الباري قدره يستطيع يفعل المتوسط قد حصل لك قدر، ما امرك تصلي الا قد خلق اعضاءك وتقتدر دركة وتقتدر تسجد وتقتدر يعني تتلو القران، هذا شيء يعرفه ابن العشر سنين، هذا يعرف ان هذا ممكن، عاجبني الباري لو فعله عاجب في عشر سنين، وتنتفي بحسب ثراتهم وتكبر تكثر بكثرة قدرهم وتقل بقلتها ويستحسن العقلاء. الانسان فعل محسن ولا يقال جزاك الله خير نعم الله والداي، عرف الناس انه هو اللي يفعلها وانه هو الذي تعب وقام بها وقام يفعلها، ولقال له رحم الله والدائك جزاك الله عنا افضل الجزاء، ما ذاك الا انه فعلها الادمي وانه مثاب من عند الله يثيبه على العمل. هذا الذي قالوا بس ما بالله الباري خطه وخلى يفعل المعصيه وقال زنا وقال قدر علي، هذه عداوين ما تقبل عند الموحدين ابدا، وتقل بقلتها ويستحسن العقلاء، حقيقي انهم يستحسنوا ويستحسن العقلاء امرهم ببعضها، ونهيهم عن بعضها، ويفرق العاجل بين ما يحصل مرادا له من فعله وبين ما يحصل مرادا له من فعل غيره. فلولا انها افعالهم لما صح ذلك فيهم. يا انسان يحسن اليك قضى دينك فعل كذا وكذا، انت تقول جزاك الله خير وتذكر المرد بعد اخرى وتبقى تدعي له، لانه لانك عرفت انه احسن اليك والله يحب المحسنين. اما هذا الذي قالوا باس الانسان مثل الشجره ان جاءت الريح من غربي هفتت اغصانها الى الشرق، وان جاءت من الشرق بلدت اغصانها الى الغرب، هذا ما يقول لك العاقل ابدا ان الانسان مثل الشجره، ولكن الشجر الانسان ما امرها الباري ونهاه الله بجعل قدره صالحه لفعل الشيء الحسن وترك الشيء القبيح. فلذا